أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قرأنا باب الأمر بالوتر، وذكرنا فيه الأحاديث التي أوردها الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب، حيث قال الإمام مالك أو روى الإمام مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الباب عنون له يحيى بن يحيى الليثي في باب الأمر بالوتر، ومذهب مالك رحمه الله تعالى أن الوتر ليس بواجب، هذا مذهب مالك، بل ومذهب جماهير أهل العلم. ونقل ابن العربي أبو بكر ابن العربي عن أصبغ وسحنون نقل عنهما وجوب الوتر، وكأن أصبغ وسحنون أخذا هذا الحكم، أعني الحكم على الوتر بالوجوب، كأنما أخذاه من قول مالك رحمه الله تعالى: من ترك الوتر أدب، من ترك الوتر أدب. وقال رحمه الله تعالى: وهو جرحة في شهادته، أي من ترك الوتر يجرح في شهادته فلا تقبل له شهادة. وهذا لا شك تعنيف كبير من الإمام مالك على من ترك الوتر، ذلكم لأن هذا الوتر قد داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركه سفرا ولا حضرا، وكذا صلاه المسلمون وداوموا عليه، كما سيأتي في أثر عبد الله بن عمر حين سأله الرجل: أواجب الوتر، هل الوتر واجب؟ فأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر وصلاه المسلمون. وكنا قد ذكرنا بأن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وسيأتي الأثر فيه، أنه لا يجيز الوتر وحده، أي لا يجيز أن يوتر المسلم بركعة واحدة، بل لابد له أن يشفع معها شفعا، سواء كان هذا الشفع ركعتين أو كان أكثر من ركعتين. وقد ذهب الإمام الباجي رحمه الله إلى أن هاتين الركعتين، أعني الشفع، ذهب إلى أنهما شرط صحة، شرط صحة في الوتر. فمن صلى الوتر على مذهب الإمام الباجي رحمه الله، وكلهم إنما عبروا بما فهموه من مذهب مالك رحمه الله الإمام، قال إن ركعتي الشفع شرط لصحة الوتر، فمن لم يصلي الشفع فوتره لاغ غير مقبول. وذهب صاحب المختصر وهو خليل إلى أن ركعتي الشفع ليستا بشرط صحة، بل هما شرط كمال، فكأن الذي يوتر بركعة واحدة وتره ناقص وليس بكامل. والحق أنه يجوز للمسلم أن يوتر بركعة واحدة، كما ذكرنا هذا عن الإمام مالك، حيث أجاز في السفر الوتر بركعة واحدة، وأما في الحضر فلم يجز الإمام مالك أن يوتر الرجل بركعة واحدة. والحق أن الوتر بركعة واحدة جائز، لكن لا ينبغي للمسلم أن يستكثر على الله تبارك وتعالى بأن يضيف ركعتين على ركعة الوتر أو 4 ركعات على ركعة الوتر أو ما شاء الله عز وجل حتى يصل بالعدد الذي كان يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو 11 ركعة أو 13 ركعة على الخلاف في الركعتين الخفيفتين أو على الخلاف في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيفهما بعد إتمام وتره يصليهما وهو جالس صلى الله عليه وسلم. فذكر الإمام مالك حديثه عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وهذا الحديث مطابق للترجمة، لأن هذه الجملة من قول النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أمره صلى الله عليه وسلم بالوتر، وإلا لو خشي الرجل هجوم الصبح لو لم يكن هذا واجبا، لو لم يكن هذا مأمورا به لا اكتفى بهذا الذي صلاه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلم أن يختم صلاة ليله بالوتر، فإذا خشي أحدكم هجوم الفجر أو إذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ثم ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى، على كل حال قبل أن أتكلم عن الحديث الآخر الآتي، الخلاف في الوتر في وجوبه خلاف قوي من جهة ثبوت النصوص في هذا الباب القولية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها بين العشاء إلى صلاة الفجر. وكلمة زادكم توهم بأن هذه الصلاة قد زيدت على الصلوات الخمس، ووردت أحاديث أخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله تبارك وتعالى فرض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة، والفيصل في هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم للحكم على الوتر أهو واجب أو ليس بواجب، مع القول بأن الوتر سنة مؤكدة وأن من تركها قد ورد في حقه الكلام القوي من أهل العلم، منه ما ذكرناه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى حيث قال: من تركه أدب. لماذا؟ لأن هذه الصلاة وهي الوتر قد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم محافظة شديدة، فلم يتركها لا في السفر ولا في الحضر، هو وأصحابه رضي الله عنهم، وجرى بها العمل. ولهذا كان الوعيد الشديد من هؤلاء الأئمة في من ترك الوتر بأنه يؤدب، بل تسقط شهادته إذا احتيج إليها، لأنه قد ترك شيئا قد دأب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين. ما ذكر الإمام مالك حديثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان وليس بن حبان بفتح الحاء، وهو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري المدني، وهو ثقة فقيه روى له أصحاب الكتب الستة منهم البخاري ومسلم، توفي 21 و100 للهجرة، عن ابن محيريز، وابن محيريز هو عبد الله بن محيريز، هو عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي، كان رحمه الله تعالى يتيما في حجر أبي محذورة مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهو هذا الإمام يعني عبد الله بن محيريز إمام كما ذكره الحافظ عابد ثقة روى له أصحاب الكتب الستة أيضا، توفي سنة 99 للهجرة. عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أو المخدجي، كلاهما صحيح. قال الحافظ ابن عبد البر: هذا لقب وليس اسما وليس نسبة، وإنما هو لقب كما يقال الأعرج أو الأعور أو النحيف أو البدين، إنما هو هذا لقب وليس باسم ولا كنية. قال ابن عبد البر: هذا لقب وليس بنسب، والمخدجي هذا مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، لا يعرف في غير هذا الحديث، فهو مجهول لا يعرف. عندما نقول الراوي المجهول يا إخواني معناه ما نعرفوش أهو ثقة أو ليس بثقة. وفي باب الرواية يجب الاحتياط، فإذا كان في الإسناد رجلا مجهولا لا يعرف أهو ثقة أو ليس بثقة، نرجح جانب الرد فنرد حديث هذا المجهول. لكن إذا روى عن هذا المجهول عدد من الأئمة، سمعوا مليح لقاعدة عظيمة جليلة في حكم رواية المجهولين، إذا روى عن المجهول عدد كبير من الأئمة الثقات فإن حديثه يكون في مرتبة الحسن. بل قال الحافظ أو قال المحدث اسمه صاحب التنكيل الشيخ المعلمي رحمه الله اليماني، قال الشيخ المعلمي: إذا روى عن المجهول من يعرف بالتحري في انتقاء الرواة، يعني كاين بعض الأئمة ما يرويش على من ولا، ما يهموش الرواية، ما يهموش كم رواه، وإنما يهمه عمن يروي، بحيث يتحرى تحريا شديدا. إذا روى عن المجهول من عرف بالتحري في الرواية فإن حديثه لا يبعد أن يكون في مرتبة الحسن، إذا لم يتضمن نكارة، إذا لم يكن في الحديث نكارة، يعني إذا كان الحديث يدل عليه مجموع ما جاءت به الشريعة أو يدل عليه نص من نصوص الشريعة، وكان من رواية أحد المتحرين عن هذا عن الرواة، فإن حديثه لا يبعد أن يكون في مرتبة الحسن. وارتضى هذا الحكم المحدث العلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه مسألة كبيرة تتعلق برواية أو حكم رواية المجهولين. لكن رغم أن المخدجي مجهول وحديثه أو إسناده بهذا ضعيف لأنه مجهول، لكن هذا الحديث رواه الإمام أبو داود ورواه الإمام أحمد من طريق أبي عبد الله عبد الرحمن ابن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت، فيثبت له حكم الصحة، قد روي من طريق آخر صحيح فيكون هذا الحديث صحيحا، ويرتقي ترتقي هذه الرواية التي فيها مجهول من مرتبة الضعف إلى مرتبة الصحة أو الحسن. قال المخدجي هذا: فرحت إلى عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت وعبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي المدني، وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وهو بدري صحابي جليل القدر، مات بالرملة سنة 34. قال فرحت إلى عبادة بن الصامت قال سمعت أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد أو يكنى أبا محمد. أبو محمد هذا هو الأنصاري وهو من الصحابة، واختلف في اسمه على أقوال ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، أنه سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب. فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، معنى كذب أي أخطأ، وهذه لغة أهل الحجاز، كانوا إذا أرادوا أن يعبروا عن خطأ الرجل في مقاله يقولون كذب فلان، وليس مقصودهم الكذب وهو قول غير الحق أو قول غير الصدق، فإن الصحابة بعيدون عن هذا، فإن الصحابة بعيدون عن هذا، لأن الحكم عليهم بالعدالة يقتضي أنهم لا يكذبون رضي الله عنهم، وإنما يجري عليهم الخطأ كسائر البشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا، لم يضيع منهن شيئا. معنى هذه الجملة أي أن الذي صلى هذه الصلوات الخمس فراعى فيها أوقاتها وحفظها، وراعى فيها طهارتها فأداها على النحو المطلوب، وأيضا أدى هذه الصلاة على الوجه المشروع وأتم ركوعها وسجودها كما جاء في سنن ابن ماجه والترمذي، هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع منهن شيئا، أداها في وقتها وأحسن طهارتها وأقام أركانها وشروطها وأتم سجودها وركوعها، فهذا الذي لم يضيع منها شيئا، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم استخفافا بحقهن احترازا من السهو والنسيان، لأنه قد يحصل أن الإنسان ينام عن الصلاة فيؤديها بعد خروج وقتها، فهذا لا يدخل في من استخف بها. لماذا؟ لأن له عذرا، لأن له عذرا وهو النوم أو النسيان. أما من تركها عمدا وأخرجها عن وقتها عمدا فهو الذي استخف بها، فقال عليه الصلاة والسلام فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هذه بشرى عظيمة لكم يا إخواني، يا من تحافظون على صلاتكم، على صلاتكم، فإن الله تعالى قد عهد لكم جميعا بأن يدخلكم الجنة، شرط أن تؤدوا هذه الصلوات الخمس من غير أن تضيعوا منهن شيئا، ولا أن تستخفوا بواحد من هذه الصلوات، هذه الصلوات كان لكم عند الله تبارك وتعالى عهد، والعهد هو الأمان والميثاق، وهو حفظ الشيء ومراعاته، العهد وحفظ الشيء ومراعاته حالا فحالا، والله تعالى إذا عاهد أوفى سبحانه جل وعلا بعهده، ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون في هذه الصلاة، لا ينبغي أن يتهاون فيها هو، ولا ينبغي أن يتكاسل أو يتقاعس عن عمن ولاه الله عز وجل أمرهم أن يأمرهم بالصلاة وبالمحافظة عليها. فشددوا في أمر الصلاة، شددوا في أمر الصلاة أكثر من تشديدكم على دراسة أولادكم. أسف الشديد نرى الأولياء كاين بزاف ناس رقدوا، كاين ناس هم نعسوا ونشوف فيهم واحد زوج واحد مزرق ما حبش ينهض كاع. اللي رقد يبدل مكان ولا يبدل جلسة. أقول للأسف الشديد كثير من الأولياء تجده حريصا حرصا عظيما حرصا عظيما على دراسة أولاده، كيجوا يمتحنوا تقول هو راح يمتحن، وكل يوم وعلاش ما قريتش، أجبد الكراسة اقرأ، لكنه لا يفعل معشار هذا الاهتمام في أمر الصلاة. ولهذا للأسف الشديد ينشأ أكثر أولادنا على استخفافهم بالصلاة، حتى نولي ونجري وراهم، نجري وراهم ونتعب تعب عظيم. لماذا؟ لأننا لم ننشئ هؤلاء الأولاد على تعظيم الصلاة كما أنشأناهم على تعظيم شيء آخر. لهذا لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في هذا الباب، خاصة أتكلم يا إخواني عن أولادكم، أنتم بالدرجة الأولى، ثم من ولاه الله عز وجل أمركم، ثم من ولاهم الله عز وجل أمركم أن تأمروهم بالصلاة ابتداء من الأزواج ثم الأولاد، ولا تتهاونوا في هذا. خليه ما يقراش بصح لابد يحافظ على الصلاة، لأن الصلاة أعظم. وقد قال وقد بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عماله في الأمصار فقال إن أهم أمركم عندي الصلاة. شوف الخلفاء الصالحون والأمراء المعظمون لشعائر الله تبارك وتعالى وبخاصة الصلاة، قال إن أهم أمركم عندي الصلاة، مش شيء آخر. فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها في أركانها وشروطها وحافظ عليها في أوقاتها وأداها من غير تضييع لها، فقد حفظ دينه، لأن الصلاة إخواني هي التي تحفظ الدين. والذي شاع عند كثير من الناس عندما تأمره بالصلاة يقول لك يا ودي الإيمان في القلب. نقول هذا في الحقيقة هو الإرجاء الذي كان في الزمن الأول، لكنه في هذه الأزمنة لا يسمى إرجاء. ونقول الإيمان في القلب لكن يصدقه العمل. ثم قال عمر ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لا يمكن للإنسان أن يحفظ دينه بدون صلاة، ولا يمكن للمسلم وللإنسان أن يكون أمينا على أموال الناس وأعراضهم ومصالحهم إذا كان قد ضيع الصلاة. فالذي هو مضيع للصلاة لا بد وأن يضيع ما أنيط به من مسؤولية. لهذا لا ينبغي أن تستخدموا معكم من يترك الصلاة، سواء في حفظ أموالكم أو في تسيير تجارتكم أو في رعاية أولادكم أو ما شابه ذلك، لأن أمر الصلاة عظيم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. هذه الجملة الأخيرة تدل أو من الأدلة الصريحة على أن تارك الصلاة تكاسلا وليس جحودا. أن بعض الناس تقول له علاش ما تصليش، يقول لك الله غارك تشوف الله غارا، يعني أدعينا ربي يهدينا ولا غارنا مقصرين يعني في الحقيقة. هذا تحس بأنه معترف بوجوب الصلاة لكنه تركها تكاسلا لغرض معين، ربما هجمت عليه معاصيه فرأى أنه إن صلى يكون منافقا، يقول أنا نبقى عاصي خير من ولي منافق، يعني يجي يلبس له إبليس يقول له تبقى عاصي خير من تولي منافق، لأن العاصي الفوق في جهنم الفوق والمنافق في الدرك الأسفل من النار، فيقول له ما تصليش خير، راك تعصي خير من اللي تصلي، قداش كنت صليت ولي منافق يعني تصلي ودير المعاصي مشكلة. احنا نقولوا لا، هذا من تلبيس إبليس، وإبليس يريد أن يبعد المسلم عن ربه وعن دينه قدر ما يمكن. ولهذا لا ينبغي للمسلم وإن عظمت معاصيه وإن تكاثرت معاصيه لا بد له أن يحافظ على صلاته، لأن هذه الصلاة ستنهى صاحبها عن هذا المنكر، لأن الله تعالى قال وهو أصدق القائلين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة والله ستنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر بشرط أن يؤديها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا ولم يستخف بهن فإن هذه الصلاة ستنفع صاحبها وستنهاه عن الفحشاء والمنكر. هذا الحديث فيه من الفوائد، فيه دليل على أن الصلوات المفروضات هي الصلوات الخمس لا غير، وهو من الأدلة التي تصرف الأوامر أو التي تصرف الأمر بالوتر، كقوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن. وفيه أيضا دليل على أن تارك الصلاة كسلا لا جحودا لا يخرج من ملة الإسلام لدخوله تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الطويل حديث الشفاعة، وفيه أن الله تبارك وتعالى يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط فيخرج منها قوما لم يعملوا منها لم يعملوا خيرا قط. والنكرة جاءت في سياق النفي، فهي تعم أعمال الخير كلها سوى الشهادتين، فإن المسلم أو فإن العبد إذا لم يأتي بالشهادتين فإنه لم يكن مسلما أيضا أصلا، فلا يدخل في مجموع الذين تنالهم شفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين وشفاعة الأنبياء، لأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين ولا تكون إلا بعد إذن الله تبارك وتعالى للشافع بأن يشفع، يعني لا تكون إلا لمن تصح فيهم الشفاعة وهم المؤمنون، ولا تكون إلا بعد أن يأذن الله تعالى للشافع بالشفاعة. فهذا الحديث دليل صريح على أن تارك الصلاة كسلا لا يخرج من ملة الإسلام. نعم يسمى كافرا، وهذا الذي حققه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجليل حكم تارك الصلاة، وخلص إلى أن تارك الصلاة كسلا يسمى كافرا ولا يحكم له بالخروج من ملة الإسلام. يسمى كافرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الكفر، فقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا أي المسلمين وبينهم أي الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فسمى هذا الفعل كفرا. فيسمى تارك الصلاة كافرا لكن تثبت له أحكام الإسلام من غسله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين والصلاة عليه. لكن قال أهل العلم إذا مات تارك الصلاة لا ينبغي أن يصلي عليه فضلاء الناس بل يصلي عليه العامة، أما الفضلاء والعلماء والصالحون لا ينبغي أن يصلوا عليه حتى لا يغتر غيره بصلاة الصالحين عليه. فإذا امتنع الصالحون من الصلاة على تارك الصلاة فإن غيره من تراك الصلاة ربما يرتدعون ويخافون وينزجرون فيبادرون إلى أداء هذه الصلاة التي أمر الله عز وجل بها. مثل هذا مثل الذي كان يأكل أموال الناس بالباطل ويجحد الأمانات فيموت، فلا ينبغي أيضا للصالحين وفضلاء الناس أن يصلوا عليه، وينبغي أن يعلموا الناس لأجل هذا، يعني لأجل هذا لم نصلي عليه حتى ينزجر غيره عن هذا الفعل، لأنه الناس في الحقيقة يخافون كي يشوفوا جنازة تقدمت والصالحين قاعد يبدو روحهم ما صلوش، يقول لك يا صاحبي عاد يصلوا علي الناس ما يصلوش علي قاع، وربما يديوه ما أدري هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه. وهذا في الحقيقة من الأسباب التي ينبغي أن يتخذها المسلمون. من فوائد هذا الحديث فيه استباحة الفتوى بما خف من المسائل في الطرق، فيه استباحة الفتوى بما خف من المسائل في الطرق. يؤخذ هذا من قول المخدجي أو المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد. هذا في دليل على مشروعية طرح السؤال والإمام في طريقه أو العالم في طريقه. لكن في هذا الزمان ابتلينا بكثرة الأسئلة، ابتلينا بلاء عظيما، صار الواحد منا لا يبذل أدنى جهد في الوصول إلى المعلومة أو إلى الحكم، أي شيء يسأل عليه أي شيء. تانا مرة واحد سألني رفت السؤال قال لي لقيت التراب في المكان الفلاني وقالوا لي هذه السومة هذه مليحة ولا مش مليحة، قلت له أنا يا أخي ما نيش أصلا سي موبيليار، بل إن بعض الناس هداهم الله يا إخواني يكون قاعد في السوق راه يبيع يشوف زوج من هي راهم يتناقشوا في مسألة هو ما هوش معني كعب الأمر، هم يتناقشوا بعد يقول لهم أسنى دقيقة دوك أنا أسألكم، وبعد يجبد التليفون ويرفد التليفون ويزعج غيره. إخواني والتليفون راه يضيع أوقات عظيمة، أولا راه يشتت الذهن، حتى إذا كان عنا لك سؤال واحتجت سؤال ليك ضروري ارفد التليفون واسأل. لكن أسئلة اللي تقدر تسأل عليها الإمام ياريس 2005 لون رمادي على الطريق الكبير عاجل بالأحمر راح في الشولورود، قال لك راح يقطعوا له قاعد بنوات يرعى الله جنط. أخ اللي عنده ياريس لونها رمادي سنة 2005 راح داير مشكلة كبيرة في الطريق، رجاء أن يخرج الآن. فأقول يا إخواني حتى يعني لا تحرجوا إخوانكم، كاين أسئلة اسأل عليها الإمام تاعك، اسأل عليها طالب من طلبة العلم معاك قريب منك، ما تتكلفش السؤال عن غيرك. بعض الناس يرفد التليفون عمره ما اسأل ليه، يقول لك واحد صرى له كذا وكذا واش يقدر يدير، واحد صرى له ماشي واحد راه كلفني نسألك، واحد صرى له واش يدير، يعني من راسه مباشرة يحب يجي وبعد يفدي يروح لصحابه أنا سألت فلان وفلان وقال لي كذا وكذا. هذا منكر يا إخواني. وبعض الناس صار يقول يكتب رسالة نوكل عليكم ربي ما راكمش تردوا علينا في التليفون. التليفون هذا يا إخواني ما يمشيش 24 ساعة، والله إن بعض الناس يتليفوني على 12 تعليل، على 12 تعليل 11 ونص، بعضهم تليفون على 3 ونص. هذا منكر يا إخواني، لا يمكن الإنسان يحط التليفون هذا في أذنه نهار كامل. فخسرها اللي ما عنده حاجة على اللي عنده أمر مهم جدا يحتاج إليه. ولهذا أكثر من يعني كلف بهذه الفتوى تخلى عنها، تخلى عنها اضطرارا وليس اختيارا. لماذا؟ لأنه قد كفر العبث بالأسئلة. فنحن نقول إن بعض أهل العلم رخصوا في السؤال في الطريق، لكن فيما يحتاج إليه المسلم حاجة بالغة. قد أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى أول حديث له في كتاب الإيمان، وهو حديث عمر الطويل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه أن التابعيين وهو وهما من هما؟ يحيى بن يعمر إيه؟ وزيد؟ زيد؟ والثاني من هو؟ حميد إيه؟ حميد بن عبد الرحمن، أحسن. يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن. قال فوفق لنا عبد الله بن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. لكن لماذا اكتنفاه في الطريق وقاطعوا له كما نقولوا احنا باللغة تاعنا ومشوا معه؟ لأن أمرا مهولا عظيما وقع في ذلك الزمان. ما هو هذا الأمر؟ وهو أن ناسا قد ظهروا يتقفرون العلم، يعني يجتهدون في العلم، وذكروا من خصالهم العظيمة إلا أنهم يقولون لا قدر وأن الأمر أنف. جاءت فرقة تنفي القدر، ما كانش القدر، الله تعالى لم يقدر شيئا. وهؤلاء هم النفاة الأوائل الذين كانوا ينفون العلم المسبق لله تبارك وتعالى. هؤلاء كفار لا شك فيهم، لأنهم نفوا العلم عن الله تبارك وتعالى. شوف التابعون كانوا يعترضون الصحابة للسؤال عن أمور مهمة وليس عن كل ما هب ودب. كاين أشياء صحيح كل ما في الدين ثقيل، كما قال الإمام مالك عندما قيل له هذا سؤال أو هذه مسألة خفيفة، قال ليس في الدين خفيف، كل ما في الدين ثقيل، بل ينبغي أن تقول هذه مسألة صغيرة وليس مسألة خفيفة. نعم، نقول إن المسائل الشرعية كلها ثقيلة من الدين، لكن منها ما تتوصل إليه بأدنى جهد بالقراءة، ومنها ما تتوصل إليها بأدنى جهد بسؤالك صاحبك الذي يدرس معك في دروس العلم، ومنها ما تتوصل به إلى معرفته إلى أن تسأل إمامك الذي في الحي إن كان عندكم مسجد في حيك، وهكذا تتدرج. لكن صرنا للأسف الشديد كل سؤال يجي، حتى ولو يسألوا على الطرابات وعلى السيارات، وبعد كثرة المعاملات ثم الطلاق ومسائل الطلاق، يرفد التليفون راجل ويقول لك يا ودي أنا يا دائما كين زعف نطلق مرتي، واش الحكم؟ يا أخي هذه المسائل ما هيش مسائل التليفون، ترك دائما نطلق مرتك الآن عموما راهي محرمة عليك، ينبغي أن تأتي إلى المفتي وتشرح له ويشرح لك، لأن فتواه ينبني عليها انفصام هذه العلاقة الزوجية أو بقاء هذه العلاقة الزوجية. فلا ينبغي إخواني التساهل في هذا الأمر. وآخر ما يذكر من فوائد في هذا الحديث فيه جواز إعلام المفتي بما قاله غيره عسى أن يتدبر فيه، فيه جواز إعلام المفتي بما قاله غيره عسى أن يتدبر فيه. وهنا تاني لابد ننبه إلى خلق بعض الناس، يجي يستفتيك في مسألة فتفتيه وتبين له الحكم، بعد ما تكمل وتشرح يقول لك بصح الشيخ الفلاني ما يقولش هكذا، هذا في غاية الأدب، في غاية سوء الأدب عفوا. إذا أردت أن تستعرض الخلاف إن شككت في الأمر تقول ذهبت إلى فلان وسألته عن كذا فأجابني بكذا وكذا وكذا، هذا لا حرج فيه. كما قال المخدجي، قال فقلت فاعترضت له ورائح المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد. تأتي وتقول سألت فلانا في المسألة الفلانية وقال كذا وكذا وذكر الدليل فلاني كذا وكذا، لكن أن تعارض كلام المفتين أو كلام طلبة العلم أو كلام العلماء بعضهم ببعض فهذا في غاية الشناعة. قد حضرت يوما شيخنا حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وكان إذا جاءه أحد لأول مرة لا يسمح له لا بالكلام ولا بالسؤال ولا بأن يمسك كتابا من مكتبته حتى يتعرف عليه أهو من طلبة العلم حقا أم من غير طلبة العلم حقا. فجاءه أحد الشباب فقال أريد أن أسأل، فقال لا تسأل، أنت اجلس ولا تتكلم. وهذه عادة الشيخ، يعني يجربك يعني عدة مرات، بعدها يسألك عن اسمك وعن أصلك، ثم بعدها يعني إذا جئته مرة أخرى يلاحظ أنك جئت من قبل فيسألك أسئلة أخرى، ثم بعد ذلك يقول لك ائتني بالكتاب الفلاني، ينظر أنت من طلبة العلم ليس من طلبة العلم، وهكذا حتى يطمئن إليك أو لا يطمئن إليك. شاهد، فأراد أن يسأل فقال لا تسأل، ثم بعد 5 دقائق قال يا شيخ أنا عندي سؤال. قال الشيخ الدولة جعلت لكم من تسألون، ويقصد هيئة كبار العلماء أو دار الفتوى أو اللجنة الدائمة للإفتاء. فألح، فقال الشيخ اكتب سؤالك في ورقة. ولماذا قال له الشيخ اكتب سؤالك في ورقة؟ أخبرنا الشيخ أنهم بعد حادثة جهيمان، وهي جماعة اقتحمت المسجد الحرام في مكة وزعموا أن واحدا منهم هو المهدي المنتظر وبايعوه بين الركن والمقام وأغلقوا المسجد وألحدوا فيه إلحادا عظيما وعطل المسجد عن الصلاة والطواف به 17 يوما، وكانت حادثة عظيمة. وفي تلك الحادثة ابتلي جميع العلماء، حيث إن أكثرهم ومنهم الشيخ الألباني الذي طرد في ذلك العام من المدينة حيث كان يدرس بالجامعة الإسلامية بحجة أن هؤلاء كانوا يداومون على دروس هؤلاء العلماء، فصار العلماء بعد ذلك يحترزون. قد ذكرت لكم أن الشيخ ابن عثيمين كان لا يقبل السؤال ليس عليه اسم صاحبه، فقال اكتب هذا السؤال. فسأله عن حديث صحته وضعفه، فقال الشيخ هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده فلان ابن فلان، وكان الشيخ يستحضر الأسانيد بشكل عجيب، ففيه فلان ابن فلان. فسكت وأصدر الحكم. فقال له الشاب لكن الشيخ ابن باز يحسنه. فصار الشيخ ثورانا عظيما حتى أنا صار قلبي يعني لا أملكه، يعني خفت وحد الخوف عجيب، شيخ زعف ونحى الشماغ ونحى كلش، يعني حتى الطاقية نحاها ليست عادته. وأمر ابنه أن يخرج هذا الشاب وقال له احفظ وجهه جيدا لا أريد أن يدخل إلي. قال له أتعارض بين كلامي وكلام الشيخ؟ أهكذا علمك من علمك؟ وقال فيه ما قال. الشاهد أن من سوء الأدب أن يأتي الرجل ويسأل سؤالا ثم يقول لكن فلان أفتى بغير ما أفتيت، هذا سوء أدب. لكن إن جاء وقال فلان سألت عن مسألة فلانية وأجابني بكذا وكذا واستدل بكذا وكذا، فهذا لا حرج فيه، لأن التابعين فعلوا هذا مع الصحابة رضي الله عنهم. أقرأنا الحديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الحديث الذي ذكره الإمام مالك عن شيخه أبي بكر بن عمر، وعمر بفتح العين وسكون الميم وليس بفتح العين عمر، وقد أخطأ فيه يحيى بن يحيى، والصواب عمر أبو بكر بن عمر، هكذا رواه كل أصحاب الإمام مالك، وهو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن، أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، لا يوقف له على اسم، يعني اسمه هو كنيته، لا يوقف له على اسم، وهو قرشي عدوي مدني، ليس له في الموطأ ولا في الصحيحين إلا هذا الحديث، ليس له في الموطأ ولا في الصحيحين إلا هذا الحديث، وهو مدني ثقة من الثقات. عن سعيد بن يسار، وسعيد بن يسار أحد التابعين، ثقة يكنى أو يكنى أبا الحباب، قال ابن عبد البر: لا يختلفون في توثيقه، يعني لا يختلف أهل العلم في توثيقه، توفي سنة 1710. قال سعيد بن يسار: قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وقد أورد هذا الحديث الإمام البخاري، وبوب له باب التطوع على الدابة، وهذا دليل صريح في عدم وجوب الوتر، لأن أهل العلم أجمعوا على أن الفريضة لا يجوز أن تؤدى على الراحلة، بل لا بد أن يصليها المسلم وهو واقف إلا من عذر، وذكر أهل العلم بعض الأعذار، منها الخوف الشديد لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فإن خفتم وكان العدو قبالتكم فلا حرج أن تصلوا صلاة الفريضة وأنتم راكبين، ومن ذلك الوحل الشديد وهو الطين، ومن ذلك الماء الكثير الذي لا يمكن معه أن يثبت واقفا أو أن يسجد أو يركع. أما بغير سبب فقد أجمعوا على أن صلاة الفريضة لا تؤدى إلا على وقوف. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الله بن عمر كان يوتر على البعير، هذا فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، ولهذا أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث ابن عمر الذي فيه الأمر بالوتر، وحديث عائشة الذي فيه إيقاظها للصلاة، لبيان أن هذه الأوامر لا تدل على الوجوب، وإنما تدل على تأكيد الاستحباب، وإنما تدل على تأكيد الاستحباب. نعم، فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عمر، فيه إرشاد العالم لرفيقه، فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن، فيه إرشاد العالم لرفيقه ما قد يخفى عليه من السنن، ويؤخذ هذا من قوله: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وفيه أيضا جواز الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده، وفيه أيضا جواز الحلف على الأمر الذي يراد تأكيده، ويؤخذ هذا من قوله بلى والله، هذا لا حرج فيه. يعني إذا أراد الإنسان أن يؤكد شيئا يقول له والله إن الشيء الفلاني قد وقع، وليس هذا من اتخاذ الأيمان عرضة، أو ليس من اللغو في الأيمان. وفيه أيضا دليل على عدم وجوب الوتر، وأن الأمر فيه للندب المؤكد، أن الأمر فيه للندب المؤكد. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل. قال سعيد بن المسيب: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. هذا الأثر الذي ذكره هو الإمام مالك رحمه الله تعالى فيه ما يدل له مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت في سنن أبي داود من طريق أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر في أول الليل أو من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم، يعني كون أبي بكر يصلي الوتر في أول الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. وهذا يدل على أن المسلم ينبغي له أن يبادر إلى صلاة الوتر، وبخاصة إذا لم تكن له عادة مستقرة وعلم من نفسه قوة ونشاطا في قيامه قبل خروج وقت الوتر وهو طلوع الفجر، فإنه يؤخره أفضل، لأن صلاة آخر الليل مشهودة، ولأن الله تبارك وتعالى ينزل في كل آخر ثلث الليل إلى السماء الدنيا، فهذا الوقت مشهود. ولهذا قال عمر: والذين والتي ينامون عنها أفضل من التي يصلون، أي التي ينامون عنها وهي صلاة آخر الليل أفضل من التي يصلونها أول الليل. لكن من علم من نفسه أنه ربما تغلبه عينه، أو علم من نفسه أنه ليس له قوة ونشاط تمكنانه من القيام قبل خروج وقت الوتر، فينبغي عليه أن يوتر أول الليل. ولهذا اختار سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن أبي بكر أنه كان يوتر إذا أراد أن يأتي فراشه، يعني يوتر أول الليل، وكان عمر يوتر آخر الليل، اختار سعيد بن المسيب لنفسه أنه يوتر إذا أراد أن يأتي فراشه قبل أن ينام، يوتر احترازا من خروج وقت الوتر. وهذا الأثر فيه إشارة إلى الأمر بالوتر، وأنه من السنن المؤكدات جدا التي لم يتخلى عنها الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان، حيث كانوا يجتهدون في الإيتار قبل أن يخلدوا إلى النوم. قد يقول قائل: إذا أوترت في بداية الليل ثم نمت ووجدت من نفسي نشاطا في الليل، أيجوز لي أن أقوم للصلاة؟ نقول: نعم، يجوز لك أن تقوم وتصلي مثنى مثنى، وتصلي مثنى مثنى، على ألا تعاود صلاة الوتر حتى لا تكون قد أتيت بوترين في ليلة واحدة. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا؟ نقول: بلى. وهذه هي السنة الماضية، أن يختم الرجل أو أن يختم المسلم صلاته بالليل بوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي ركعة توتر له ما قد سبق. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صلى بعد الوتر ركعتين، وهذا اختيارا منه صلى الله عليه وسلم. وأما اضطرارا كما هو الحال الآن، بحيث يوتر في أول الليل ثم يجد من نفسه نشاطا في آخر الليل فيريد أن يصلي ما شاء الله تعالى له من الركعات في هذا الوقت، فله أن يركع ولا حرج في ذلك. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرسول فجعل الرجل يردد عليه، وعبد الله بن عمر يقول: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. هذا الأثر الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكره بلاغا، والبلاغ إخواني قد ذكرنا أن البلاغ منقطع، السند فيه منقطع، وعليه نقول إن هذا الأثر ضعيف لأجل انقطاعه، ولم أجد ما يوصل به هذا الأثر، لم أجد ما يوصل به هذا الأثر، لهذا ينبغي أن يحكم عليه بالضعف لأجل الجهالة أو لأجل الانقطاع عفوا بين مالك وبين الرجل. والرجل الذي أسند إليه الإمام مالك هذا الأثر اسمه ربيعة ابن دهوري، ربيعة ابن دهوري كما ذكر صاحب التلقيح. قال: سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. ثم جعل الرجل يردد السؤال، وعبد الله بن عمر يجيب بالجواب نفسه. قال الإمام الباجي رحمه الله في توجيه هذه الجملة من الأثر، قال: يحتمل أن عبد الله بن عمر قد علم أن الوتر غير واجب. هذا احتمال، يحتمل أن عبد الله بن عمر علم أن الوتر غير واجب ولم يرى الرجل أهلا لهذا المقدار من العلم، يعني خشي أنه لو أخبره بأن الوتر غير واجب لترك الوتر بالكلية. ويحتمل أن عبد الله بن عمر لم يتبين له حكم الوتر فأجاب بالذي أجاب به، فأجابه بشيء عظيم، وهو أن هذه الصلاة وهي الوتر قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها المسلمون جميعا ولم يعرف أنهم تركوها. وهذا من الأدلة القوية للحنفية على قولهم بوجوب الوتر، لأن الحنفية دون سائر الجمهور يقولون بوجوب الوتر. فأجابه رضي الله عنه بما يحمله على العمل، وهذا الذي كان يصدر من الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نجد في خبر إلا في النادر القليل أن الصحابة لما يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو يأمرهم بشيء فيقولون له: يا رسول الله، أهذا على سبيل الحتم أم على سبيل الاستحباب؟ لا يوجد هذا، وإنما كان همهم العمل، وإنما كان همهم العمل، فكل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرصون على فعله، وهذا هو لازم التقوى. والله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، من غير السؤال أهو سنة أو واجب. بعض الناس ربما ترشده إلى حكم من أحكام الصلاة أو الوضوء فيقول: لا، هذا من السنن وليس واجبا. نعم، حتى ولو كان من السنن، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد واظب عليه؟ نقول: نعم، بلى، قد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعل هذا، فينبغي علينا أن نواظب عليه. والله تعالى يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فينبغي التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهذا الأثر إذن ضعيف لأجل الانقطاع بين مالك وبين الرجل الذي قلنا اسمه ربيعة بن دهوري. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وهذا مثله ضعيف أيضا لأجل الانقطاع بين مالك وبين عائشة رضي الله عنها. نعم. ولا يعني ومعناه هو المعنى الأول الذي ذكرناه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. هذا الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن طريق نافع مولاه قال كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة، ويصح أن يقال مغيمة، وكلا اللفظين صحيح ويؤدي المعنى أو يؤدي المعنى نفسه. قال فخشي عبد الله الصبح، أي خشي دخول الصبح لأجل أنه لم يتبين طلوعه من عدم طلوعه لأجل الغيم الذي كان في السماء، فأوتر بواحدة ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلا فشفع بواحدة، أي صلى ركعة واحدة حتى تكون الركعة الأولى مع هذه الركعة شفعا لئلا يوتر مرتين، لئلا يوتر مرتين، فشفع بواحدة ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وهذا الفعل من عبد الله بن عمر فيه دليل على استحباب أن يجعل المسلم آخر صلاته من الليل وترا، وإلا قد ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام قد صلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس خفيفتين، وهذا يدل على جواز أن يصلي المسلم بعد الوتر ركعتين، فرأى عبد الله بن عمر أن يختم صلاة الليل بواحدة، فجعل أو صلى ركعة تشفع مع أختها تصير شفعا، ثم أخر الوتر إلى آخر الليل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وهذا أيضا فيه مشروعية الفصل بين كل ركعتين، وفيه مشروعية الفصل بين الشفع والوتر أو الوتر، وأن هذا هو الفعل المستمر، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا أنه صلى ثلاث ركعات بتشهد واحد، والكل سنة، لكن الفعل الكثير منه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا هو أنه كان يفصل بين كل ركعتين ويصلي الوتر وحده. نعم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. هذا الأثر أيضا منقطع بين ابن شهاب وبين سعد بن أبي وقاص، فإن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري لم يدرك سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه ما يدل على جواز الإيتار بواحدة، لكن ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم سابقا أن الوتر بواحدة جائز ولا حرج فيه، لكن مذهب الإمام مالك حيث قال وليس على هذا العمل عندنا ولكن أدنى الوتر ثلاث، فإن الإمام مالك كان يرى شرط الوتر بثلاث وأن الوتر بواحد لا يجزئ وهو لاغ. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار